أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الأول من البحوث العقلية الصغروية هو البحث عن استحالة تكليف العاجز. هل أن العقل يدرك استحالة تكليف العاجز ويحكم بأن القدرة شرط في التكليف أم لا؟ العقل لا يدرك هذه المسألة. البحث حول صغر الإدراك العقلي، هل يدرك العقل هذه المسألة أو ما يدرك؟ هل أن تكليف العاجز محال عقلا أو مو محال؟ هل أن القدرة في التكليف شرط عقلا أو لا؟ كل هذه التعابير تعبر عن شيء واحد. هذا بحث صغروي عن قضية عقلية فعلية تركيبية طبقا للتعاريف اللي سبقت لهذه الأنواع من القضايا. يراد في هذا البحث إثبات الاستحالة أو الإمكان عقلان للتكليف بغير المقدور، أن التكليف بغير المقدور ممكن عقلان أو مستحيل. وتوضيح المطلب في هذا البحث بنحو تتم كل جوانب هذا البحث، هذا سوف يكون من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى أنه نحن لابد لنا من أن نستذكر ما مر بنا في مباحث الحكم التي درسناها قبل سنين عديدة. في مباحث الحكم هناك قلنا بأن الحكم الشرعي يمر بمراحل عديدة. المرحلة الأولى مرحلة الملاك، ويقصد بالملاك المصلحة والمفسدة. ملاك مثلا وجوب الصلاة عبارة عن المصلحة الموجودة في الصلاة والتي شخصها المولى. ملاك حرمة الكذب عبارة عن المفسدة الموجودة في الكذب والتي شخصها المولى. هاي مرحلة الملاك. المرحلة الثانية مرحلة الإرادة. السلام عليكم ورحمة الله. ونقصد بالإرادة يعني الحب أو البغض. المولى بعد أن يشخص الملاك، يعني يشخص المصلحة أو المفسدة في شيء، فتأتي مرحلة الحب أو البغض المولوي تجاه هذا الفعل. تصبح الصلاة محبوبة عنده ومرادة له لأن فيها مصلحة. يصبح الكذب مبغوضا له لأن فيه مفسدة. هذا الحب والبغض، أو بتعبير آخر هذه الإرادة والكراهة، يريد الصلاة ويكره الكذب، يحب الصلاة ويبغض الكذب. هاي الإرادة والكراهة، هذا الحب والبغض، يعبران عن المرحلة الثانية من مراحل الحكم، يعني مرحلة الإرادة. المرحلة الثالثة مرحلة الجعل، ويقصد بالجعل الاعتبار. بعد أن يشخص المصلحة في الصلاة وبعد أن يحب الصلاة، حينئذ تأتي مرحلة الجعل. يجعل ويعتبر الصلاة في ذمة وفي عهدة المكلف، يجعلها في عهدة المكلف، يعتبرها في ذمته، يخليها برقبته، هاي بعبارة أخرى جعل. هاي هم مرحلة. المرحلة الرابعة للحكم مرحلة الإدانة، ونقصد بالإدانة يعني تنجز الحكم على المكلف. يعني شنو تنجز؟ يعني يحكم العقل على المكلف بأنه يجب عليك امتثال هذا الحكم ويقبح عصيان هذا الحكم، وإذا عصيت فتعاقب، تستحق العقاب. هذه أحكام يطلقها العقل على المكلف، ومجموع هذه الأحكام نسميها تنجز. تنجز الحكم على المكلف يعني حكم العقل بلزوم امتثال الحكم الشرعي وقبح عصيان الحكم الشرعي واستحقاق العقاب على عصيان الحكم الشرعي. هذا تنجز، يعني تنجز مطلب عقلي، العقل يرتب على الحكم الشرعي. هاي هم مرحلة من مراحل الحكم. المرحلة الخامسة مرحلة الفعلية، فعلية الحكم، وهذه المرحلة هي في الواقع مرحلة وسطى بين المرحلة الثالثة والرابعة، مو خامسة، هي خامسة بحسب تسلسلنا الآن، لكنها بحسب الرتبة بعد مرحلة الجعل وقبل مرحلة التنجز. بعد أن يجعل المولى وجوب صلاة الظهر على المكلف بشرط زوال الشمس، بعد أن يجعل، تأتي هذه المرحلة، مرحلة الفعلية، عندما تزول الشمس فعلا اليوم، تزول الشمس اليوم فعلا، يصبح ذاك الوجوب الذي جعله المولى فعليا، نسميه مرحلة فعلية الحكم. فعلية الحكم تتبع فعلية الموضوع، موضوع وجوب الصلاة يعني شرط وجوب الصلاة زوال الشمس، شو وقت ما زالت الشمس فعلا تجب الصلاة هم فعلا، قبل أن تزول الشمس الصلاة لا تجب فعلا، تجب الآن صلاة الظهر اليوم واجبة علينا، لكن واجبة بالجعل، يعني الجعل الكلي، أنه لو زالت الشمس عليكم فتجب عليكم صلاة الظهر، هذا موجود الآن قبل الظهر، هذا موجود هذا الجعل، لكن هذا الجعل بعد ما صاير فعلي، شو وقت يصير فعلي؟ عندما يتحقق ويصبح الشرط والموضوع فعليا. هذه مرحلة وسطى بين الجعل، يعني بعد الجعل وقبل التنجز، يعني افرضوا، لأن التنجز هي مرحلة علم المكلف، إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر يتنجز عليه وجوب صلاة الظهر، يتنجز بذاك المعنى من التنجز اللي الآن قلناه، يعني يحكم العاقل عليه بلزوم الامتثال وقبح العصيان واستحقاق العقاب عليه. متى؟ إذا علم، إذا وصل الحكم إلى المكلف قبل الجعل. إذا وصل الحكم إلى المكلف فيتنجز الحكم عليه، فالتنجز منوط بالوصول، تنجز الحكم عقلا منوط بالإنسان اللي ما يدري، الجاهل معذور عقلا، لا يحكم العقل عليه بلزوم الامتثال وقبح العصيان، جاهل ما يدري، ما وصل للتكليف. التنجز فرع الوصول. قبل التنجز يمكن أن يصبح الحكم شنو؟ فعليا. مرحلة الفعلية من الممكن أن تتحقق قبل التنجز، يعني قبل ما يعلم بأنه تجب عليه صلاة الظهر إذا زالت الشمس، قبل هذا إذا زالت الشمس فعلا على المكلف أصبح وجوب الصلاة عليه فعليا، وإن كان هذا الوجوب بعد شنو؟ ما متنجز، عليه لأن ما واصل له، فهي مرحلة وسطى بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. ونقصد بمرحلة الفعلية هذه يعني مرحلة ارتباط الحكم بشخص المكلف، التصاق الحكم بشخص المكلف، يعني توجه الحكم إلي أنا بالخصوص. متى يتوجه وجوب صلاة الظهر إلي بالخصوص؟ فيما إذا زالت الشمس علي، قبل أن تزول الشمس علي وإن زالت الشمس على الآخرين اللي يعيشون في بلاد أخرى، قبل هذا وجوب الصلاة ما متوجه إلي بالخصوص. توجه الصلاة وجوب إلي بالخصوص يعني صيرورتي أنا طرفا للحكم، مخاطبا للحكم فعلا، يعني التصاق الحكم بي بالخصوص، هذا الالتصاق الفعلي للحكم بالشخص، هذا اللي نعبر عنه بالفعلية. يعني المرزا النائني يسميها بمرحلة المجعول، يقول هناك جعل وهناك مجعول. الجعل ذاك الجعل الكلي اللي صاير قبل قرون، المولى جعل وجوب صلاة الظهر على الناس إذا زالت الشمس، هذا الجعل صاير. لكن هذا الجعل الكلي الذي صاير شوكث يتحقق مجعوله، يقول المرزا مجعوله يتحقق عند صيرورة الشروط فعلية في حق كل إنسان. إذا بلغ إنسان وكان عاقلا وزالت الشمس عليه فعلا فهذا الوجوب يصف فعلي، إذا لم يبلغ الجعل موجود لكن هذا الوجوب ما صاير فعلي لأنه مو بالغ، أو بالغ مو عاقل، أو بالغ عاقل لكن ما صاير الظهر، هذا الوجوب ما صاير فعلي في حقه. فهناك جعل وهناك مجعول، مرحلة الفعلية يسميها المرزا مرحلة المجعول. أما سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه كان يسمي هذه المرحلة بمرحلة الطرفية للجعل، يعني صيرورة المكلف طرفا للجعل، قبل أن تزول الشمس أنا مو طرف لقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، إلى أنا بالخصوص مو طرف. لأن ما دلكت الشمس بعدي علي بالخصوص، فأنا لم أصبح بعد طرفا للجعل. متى أصبح طرفا للجعل؟ عندما تزول الشمس، عندما يصبح الموضوع فعليا. أو بعبارة أخرى أحيانا هم كان يعبر بمرحلة فاعلية الحكم، مرحلة الفعلية هذه حسب تعبير سيدنا الأستاذ الشهيد أحيانا يعبر عنها بمرحلة فاعلية الحكم ومحركيته. قبل أن تزول الشمس هذا الحكم موجود، كان جعل من قبل المولى قبل قرون، قبل أن أولد أنا وأبائي وأجدادي هذا الحكم مجعول جعل، لكن ما كان إلى فاعلية بالنسبة لي قبل أن أولد أو قبل أن أبلغ أو قبل أن أصير عاقل أو قبل أن تزول الشمس، كلها قبل هذا ما كان هذا الحكم له فاعلية ومحركية بالنسبة لي، ما يحركني شان إش وقت هذا الحكم يحركني نحو أن أقوم وأصلي إذا زالت الشمس وأنا بالغ وعاقل. يعني إن شاء الله هذا يأتي في بعض البحوث المقبلة أظن في الحلقات. نستخدم على مذاق المرزا، على مذاق القوم نستخدمه، لكن نتكلم عنه إن شاء الله في بحث أظن الواجب المشروط أو في أحد البحوث الجاية قريبا. مجعول ما عدنا في الواقع، إحنا ما عدنا في شيء. كتسمية يعني. تسمية ما يخالف، تسمية سميها. أما إحنا وراء الجعل. منشأ انتزاع هم درس نسينا. منشأ انتزاع المجعول إنه تحقق الشرط والموضوع. خوب هذا خلي يصير منشأ انتزاع لفاعلية، خلي نعبر بفاعلية. مشكلة أقول. بلي. قصدي ماكو محذور يعني. بلي. لا آخر التسمية يجب أن تكون دقيقة على مذاق الشخص، على مذاق سيد الشهيد ما يوافق على أنه عدنا جعل وعدنا مجعول، أصل هذا ما يوافق عليه، يأتي إن شاء الله يقول ما عدنا وراء الجعل شيء، هو اللي كان هو هذا الجعل اللي صار بعد عندما تزول الشمس ما يصدر من المولى شيء نسميه مجعول. شلون يفسر السيد مراحل الحكم هذا اللي مراحل إدانة والتنجز وهي يعني إيه كل هذا يعني كل هذا مراحل مراحل إدانة على الجعل. صحيح إنه مطوية بالحكم لكن لو تفكك هي هذا مجموعة من المراحل. ما يخالف هي المراحل جان بينها إحنا لكن أقول ما يتنافى مع هذا أنه ما عدنا شيء وراء الجعل يصدر من المولى من المولى من المولى الحكم حقيقته هو الجعل الصادر من المولى. جعل الملاك شخص المولى والإرادة تحققت الحب والبغض ثم جعل والاعتبار. أما بعد أن يجعل هذا الجعل متى يتنجز هذا بعد مو يم المولى عندما يصل إليه. متى يصبح هذا الجعل فعليا عندما يصبح الشرط فعليا. أذني بعد مو يم المولى. فالمرزا كأنه يرى أن للحكم مرحلة للجعل أكو جعل وأكو مجعول يعني كلاهما مثلا ها نحن لا نوافق على هذا. فالتسمية يجب أن تكون سيدنا مو بعيدة أنه المجعول من المولى يرى المرزا يعني قضية تحقق الشروط والموضوع خارج الخوف إلا ربط كأنه كان هذا يأتي إن شاء الله بحثه راح نناقش المرزا في مكانه يعني نوسع البحث في هذه النقطة إن شاء الله تعالى. كأنه يرى أنه عندما يتحقق الموضوع يتحقق كأنه شيء آخر غير الجعل الصادر من المولى يتحقق شيء آخر وهو أنه يصبح ذاك الوجوب فعليا على المكلف يلتصق به أكثر مما كان قبل هذه المرحلة. كان لم يكن الحكم ملتصقا بالمكلف كان المكلف والآخرون على حد سواء بالنسبة إلى هذا الحكم لكن هسه لا التزق به التزق الحكم به أكثر من تزول الشمس عليه وجوب صلاة الظهر التصق به التصاقا أكثر مما كان قبل الظهر. وإلا قبل الظهر هم كان الجعل موجود جعل وجوب الصلاة إذا زالت هذا موجود قبل أن تزول الشمس هم موجود ها؟ المكلف هم كان مخاطب مخاطب لكن ما ملتصق به ما لازم رقبته هذا الحكم ما خانقه ما خانقه بعده شو كذي خنقه إذا زاد يعني التصق كأنه يرى أن هذه مرحلة من الحكم أن يأتي الحكم ويلتصق به أكثر مما كان قبل هذا يسمي على كل حال يسمي مرحلة المجعول. المهم سواء على تعبيرنا أو على تعبيره رضوان الله عليهما العلمين المرزا وسيدنا الأستاذ الشهيد على كل حال هاي مرحلة الفعلية. مرحلة الفعلية عبارة عن هذه يعني المكلف قبل الزوال مثلا لم يكن طرفا للجعل والخطاب رغم أن الجعل والخطاب كان موجود وبعد الزوال يصبح طرفا للخطاب يعني لم يكن الحكم فعليا قبل الزوال خلافا للمحقق النائني. المحقق النائني يرى أن الحكم ليس فعليا قبل الزوال يصبح فعليا بعد الزوال لكن احنا جعل سيدنا الأستاذ الشهيد يرى أن الحكم فعلي حتى قبل الزوال فاعلية ما عنده وإلا الفعلية موجودة الحكم فعلي لأن فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوع فعلي البالغ العاقل بلي هذا موجود لكن فاعلية لهذا الحكم ما موجودة محركية لهذا الحكم ما موجودة بعد الزوال يصبح فاعلا ومحركا للمكلف بالتحريك التشريعي أو مثلا قولوا يصبح قابلا للتحريك قبل الزوال لم يكن قابلا لكي يحركني هذا الحكم موجود كان لكنه لم يكن قابلا للتحريك أما الآن بعد الزوال أصبح قابلا للتحريك قابلا للتحريك مو أنه راح يحرك الكل لا عصاتهم أكو ما يصلون حتى بعد الزوال هم ما يصلون قابل للتحريك يعني بنحو لو علم به المكلف وكان منقادا لحركه بهم معنى بحيث لو علم به مو أنه ما وصل له لا لو علم به وكان منقادا لمولاه لحركه هذا الحكم. فيعني يصبح فيه اقتضاء للتحريك، أما فعلية تحريكه هذه متوقفة على العلم كما قلنا. هذه هي أهم المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي، هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى كانت عبارة عن استعراض أهم مراحل الحكم. خب، النقطة الثانية أن الغرض من مرحلة الجعل، قلنا في المرحلة الثالثة مرحلة الجعل والاعتبار، الغرض من هذه المرحلة ما هو؟ الهدف من الجعل والاعتبار ما هو؟ لماذا يجعل المولى يعتبر بعد مرحلة الملاك وبعد مرحلة الإرادة؟ قلنا تأتي مرحلة اسمها مرحلة الجعل والاعتبار، المولى يعتبر الصلاة أو الحج أو الصوم في عهدة المكلف مثلا. الغرض من هذا ما هو؟ الغرض من الجعل والاعتبار أحد أمرين. الأمر الأول مجرد إبراز المولى للعبد الملاك والإرادة، يعني غرضه من جعل الوجوب مثلا للصلاة، غرضه هو أن يفهم العبد ويطلع على أن في الصلاة ملاكا ومصلحة، وعلى أن هذه الصلاة محبوبة للمولى، هذا لأجل إطلاع العبد على الملاك الموجود في الصلاة والمحبوبية المولوية الموجودة في الصلاة، لأجل إطلاعه على هذا المولى يجعل الوجوب. فأحد الغرضين هو إبراز الملاك والإرادة للعبد، أو مثلا لأجل أن يفهم العبد ويطلع على أن في الكذب مفسدة، وأن هذا الكذب مبغوض للمولى، لأجل أن يطلع على الملاك الموجود في الكذب والمبغوضية الموجودة فيه، لذا المولى يجعل الحرمة للكذب، يعتبر الكذب حراما يجعل الحرمة. هذا أحد الغرضين، أحد الهدفين للجعل. الهدف الثاني الذي أحيانا يكون الجعل لأجل هذا الهدف الثاني، مو لأجل فقط الهدف الأول وهو أن إطلاع العبد على الملاك، لا، أكثر من هذا، أكو غرض آخر يكون هو هدف أيضا للجعل والاعتبار، وهو تحريك المولى، تحريك العبد وبعثه نحو الفعل. فحينما يجعل الوجوب للصلاة، هذا الجعل مو فقط لأجل أن يفهم العبد أن الصلاة بها مفسدة بها مصلحة وبها محبوبية، أكثر من هذا يريد المولى يحركه، يبعثه فعلا، يبعثه يحركه نحو الصلاة. أو عندما يجعل الحرمة للكذب، ليس فقط الغرض أن يفهم العبد أن الكذب مفسدة وأنه مبغوض، لا لا، أكثر من هذا يريد يزجره، يريد يبعده عن الكذب. الغرض منه الزجر والتبعيد العابد عن هذا الفعل. هذه هم النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذا التحريك مو لازم إبراز المولى للعبد أنه في الصلاة مثلا ملاك، وهذا الملاك يستتبعه مثلا إرادة وحب، لازمه أن يتحرك العبد فيما إذا كان منقاد ومطيع، يعني متفرع في الحقيقة تحريك المولى للعبد، مو دائمي، بلي التشريع، لا لا لا، حتى تشريع، حتى تشريع مو دائمي، بل الأولياء الخلص لله تبارك وتعالى هذول يكفيهم في تحركهم نحو الفعلين، يكفيهم أن يفهموا أن المولى يحب. يعني العقل الآن ما يدرك أنه إذا اطلع العبد على أنه في هذا الفعل ملاك وأن المولى يحبه، وهو لابد أن يطيع هذا المولى لأنه لا صاحب نعمة. ما لم يتصدى المولى تشريعيا لهذا لجعل هذا الفعل في عهدتي، العاقل ما يحكم. إذا تصدى المولى تصديا تشريعيا يعني طلب مني، حينئذ بل فقهيا سيدنا ما عندنا بعض الأحيان فيما لو الفقيه اطلع على أنه الملاك يعني ملاك الحكم أو الإرادة الموجودة بدون جعل، أي بدون جعل بدون أمر بدون أمر أي بدون يصح، ممكن أنه يصح عليه في الفتوى يصح. أحيانا نقول نصحح الصلاة، مثلا المرزا في باب التزاحم يصحح المهم إذا ترك الأهم، المفروض أن يروح نحو الأهم صحيح. لكن إذا ترك الأهم وأتى بالمهم يصححه المرزا عن طريق الملاك، لأن أمر ماكو، أمر بالمهم ساقط صحيح. الأمر متوجه نحو الأهم فعلا، أنا عصيت الأهم، إنقاذ الغريق عصيته، أمر بالصلاة ما موجود لأن الأمر بالصلاة سقط. هنا تحريك موجود مع العلم، ما سقط الأمر، تحريك سقط. الأمر بالصلاة مع وجود الأمر بإنقاذ الغريق سقط، لأن الأمر بالمهم يسقط في مورد التزاحم مع الأهم، فالأمر بالصلاة ما موجود. لكن إذا أنا صليت صلاتي صحيحة أو لا، المرزا يصحح الصلاة هنا عن طريق الملاك، يقول هاي صلاة خبيها ملاك، إذا أمر ما بيها لكن ملاك خبيها، مصلحة بها، محبوبية بها. فقد نصحح أو قد يصحح بعض الفقهاء العبادة عن طريق الملاك، أما هذا مو معنى أنه أكو أمر أكو تحريك، له صحيح عبادة صحيحة صح، يعني بعد مو واجب عليه أن يقضي، تجزي هذا صحة إجزاء، غير مسألة أنه قد يتحرك العبد إذا كان خالصا مخلصا وليا من أولياء الله منقادا، قد يتحرك من نفس الحب المولوي، لكن هذا مو معنى أن الحب حرك، الحب لم يكن فيه جنب التحريك بشكل عام، الحب حب، إبراز الحب إبراز للحب ليس تحريكا، التحريك شيء آخر، أن يكون غرض المولى من الجعل هو التحريك مو غرض مجرد إبراز الحب، هذا غرض آخر يختلف عن الغرض الأول. فعلى كل حال هناك غرضان مختلفان للجعل، قد يكون الغرض من الجعل أن يفهم العابد الحب والبغض والمصلحة والمفسدة، وقد يكون غرض المولى أكثر من هذا، مو بس يفهم العابد، غرض أن يتحرك، يريد يحركه فعلا، يريد يحركه، هذا شيء آخر، هذا غرض آخر، والأول لا يستلزم الثاني دائما. النقطة الثالثة أن ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل ظاهره هو أن الغرض من الجعل عبارة عن الثاني، الغرض الثاني يعني البعث والتحريك، لا مجرد الإخبار عن الملاك والإرادة، إبراز الملاك والإرادة للعبد، لا مو بس هذا، يعني هذا الغرض الثاني اللي الآن ذكرناه في النقطة السابقة، هذا الغرض هو الذي نستظهره إثباتا، هم نستظهره من الدليل دائما، مثلا عندما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ظاهر هذا الدليل عرفا هو شنو؟ هو أنه يريد أن يحركني نحو الصلاة، مو أنه فقط يريد أن يفهمني أنه باب ترى الصلاة بها مصلحة مهمة دير بالك ومحبوبة إلي، أنا أريدها أحبها، مو بس هذا، يريد يحركني فعلا، يبعثني نحو بعثا تشريعيا، يعني يريد أن يلقيني، يرسلني إلى الفعل، إرسال إلقاء تشريعي على الفعل، هذا ظاهر الدليل. هذا مهم، ها، استظهار من الدليل أن الغرض من الجعل البعث. فهذا معناه أننا نستظهر من الأدلة والخطابات الإلهية، نستظهر منها عرفان أن حقيقة الحكم والجعل عبارة عن البعث والتحريك. ففي أي مورد يمكن أن يتحقق البعث والتحريك، هناك يمكن أن يتحقق الحكم، لأن حقيقة الحكم، روح الحكم والبعث والتحريك. الغرض من الحكم، الغرض من الجعل، الغرض المهم اللي استظهرناه من الدليل للمولى، الغرض هو البعث والتحريك. فإذا في مورد ما يمكن البعث والتحريك، أو ماكو بعث وتحريك، يعني ماكو حكم. هذا مهم حتى نصل إلى إلى إلى إلى المقصد اللي نتوخاه في البحث. نريد إحنا نريد نثبت استحالة التكليف بغير المقدور. فإذا الظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل هو أن الغرض من الجعل هذا عبارة عن البحث والتحريك. هذه هي النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة، خب وقتنا انتهى، تتمة البحث سأتي إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.